على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 41 بعد 300 عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيته فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، اذهب لا دية لك. هذا الحديث عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل، عضها العض هو المسك بالأسنان، فنزع يده من فيه، نزع يده بالقوة لينقذ نفسه لأن ذاك يريد أن يقضم يده، فنزعها بقوة، فبالنزع بقوة وقعت ثنايا، يعني سقطت بعض أسنانه من هذه النزعة القوية، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي سقطت ثناياه، رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يريد أن يقتص ممن قلع ثنيته، ممن قلع ثنيتيه بنزعه بقوة. الرجل الآخر منقذ لنفسه ومدافع عن نفسه، لأنه لو عمل غير هذا العمل لربما قطع ما عض بأسنانه، ولكنه بادر ونزعها بقوة، فكانت هذه النزعة سبب لانقلاع ثنيتيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعض أحدكم أخاه، قال أخاه ولم يقل الآخر، لأن المسلم أخو المسلم ولا ينبغي أن يتعدى الأخ على أخيه، فهو أخوك من الإسلام وأخوك من الإسلام مثل أخيك من النسب بل أقرب، بل يجب أن تقدم أخوة الإسلام على أخوة النسب، لأن أخوة النسب إذا كان معها كفر فهو عدو وليس بأخ، وأخوة الإسلام وإن كان من أقصى الدنيا فهو أخوك لاجتماعك أنت وإياه على توحيد الله جل وعلا. فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، يعني مثل ما يعض البعير الذكر من البعير، يعض كأنه بهيمة، يعني يريد أن يقطع يده، اذهب لا دية لك، لا دية لك في ثنيتيك، لأنك أنت المتسبب حينما عضضته. وأخذ من هذا أن المعتدى عليه له أن يدافع عن نفسه بالأدنى فالأدنى، فإن لم يندفع شر الصائل إلا بقتله فله ذلك، لكن بشرط أن يثبت أنه تعدى عليه وصال عليه، ما يقتله في داره ويقول أراد مني كذا وكذا فأنا دافعت عن نفسي، لا، وسيؤاخذ بقتله إذا لم يثبت أنه دافع عن نفسه. ويوجد مثلا أحيانا قضايا في المحاكم يزعم القاتل أنه قتل لأن الرجل أراد زوجته، أو أن الرجل أراده ليفعل به فاحشة اللواط، أو أن الرجل دخل ليسرق، فما يقبل منه دعواه هذه إلا ببينة. وبناء على هذا لا ينبغي له أن يسارع في القتل، وإنما يحاول كف شره بأي وسيلة ممكنة غير القتل. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: للمرء أن يقتل كل صائل عليه سوى الآدمي. الآدمي ما يسوغ أن تقتله وهو مثلا في حال بينك وبينه في بيتك أو في بيته مثلا، تقتله وتدعي أمرا من الأمور، لا بد من البينة، وإلا ادفعه بالأدنى فالأدنى بتربيطه بكف شره بأي وسيلة ممكنة، ولا تبادر بقتله، لأنك إن قتلته قتلت به إذا لم تثبت أنه صائل. ودل على أن المرأة إذا أثبت أن المرأة صائل حينئذ له قتله، ومثل هذا الرجل كذلك، لأنه معترف بعضه ما أنكر، وإنما نزع يده الرجل الآخر بقوة فسقطت الثنايا. فهذا أصل عظيم في دفع الصائل ومدافعته بالأدنى فالأدنى. اقرأ. المفردات: يعض الفحل يريد به الذكر من الإبل، ويطلق على غيره من ذكور الدواب. الأصل أنه في الإبل، ويجوز أن يطلق على غيره، مثل ذكر المعز يقال له فحل مثلا. نعم. المعنى الإجمالي: اعتدى رجل على آخر فعض يده، فانتزع المعضود يده من فم العاض فسقطت ثنيته، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. العاض يطالب بدية ثنيتيه الساقطتين، والمعضود يدافع عن نفسه بأنه يريد إنقاذ يده من أسنانه، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على المدعي العاض. أنكر عليه لأنه هو البادي وهو المتعدي في عض اليد. نعم. كيف يفعل مثل ما يفعله غلاظ الحيوانات؟ غلاظ الحيوانات الإبل، لأن الإبل من أغلظ الحيوانات. نعم. أغلظ الحيوانات الإنسية المستأنسة. نعم. فيعض أحدكم أخاه، ثم بعد هذا يأتي ليطالب بدية أسنانه الجانية ليس له دية، فالبادئ هو المعتدي. ما يستفاد من الحديث: أولا، أن من عض يد إنسان فانتزعها منه فسقطت أسنانه أو بعضها فلا قود عليه ولا دية. لا قود يعني لا قصاص، لا يقال تنتزع ثناياه أو تنتزع السن مثل السن التي سقطت من الجاني، لا قود ولا دية لها، لأن السن لها دية مقدارها السن 5 من الإبل. ثانيا، هذا الحكم عام في كل من صال عليه إنسان أو حيوان فدافع عن نفسه أو عن عرضه أو عن حرمه أو ماله فجرح الصائل أو قتله، فلا شيء عليه، لأنه يدافع عما تجب عليه حمايته، وذلك هو المعتدي الباغي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. لأن له حق المدافعة، فإذا قتل وهو يدافع عن نفسه أو عن حرمه أو عن ماله فهو شهيد، يعني كأنه مقتول في سبيل الله لأنه قاتل فلأجل الدفاع. نعم. ثالثا، قيد العلماء حكم هذا الحديث وأمثاله بأنه يدافع عن نفسه بالأسهل فالأسهل من وسائل، يعني بالأسهل فالأسهل، إذا يمكن دفعه باليد فيدفعه باليد ولا يدفعه بالسيف مثلا وهكذا. نعم. بأنه يدافع عن نفسه بالأسهل فالأسهل من وسائل الدفاع. قال العلماء: وهذا التقييد مأخوذ من القواعد الكلية العامة في الشرع، يعني ليس من هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال للذي انتزع يده فأسقط ثنيتي أخيه قال لما لم تفعل كذا لما لم تفعل كذا، هذا أراد أن يدافع عن نفسه، وإنما قواعد شرعية تنص على أنه ينبغي للإنسان أن يدافع بالأسهل فالأسهل، مثل من أراد أن يمر بين يدي المصلي ما يدفعه بغلظة حتى يسقط، وإنما يشير له إشارة أول مرة ثم يدفعه بسهولة ثم يدفعه حتى لو سقط. نعم. الحديث 42 بعد 300 عن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله قال: حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكذب جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه فحرمت عليه الجنة. عن الحسن ابن أبي الحسن البصري، الحسن البصري رحمه الله أحد سادات التابعين، وهو مولى من الموالي، وهو تربى في بيت أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، وأخذ العلم عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وكان يضرب به المثل في الورع والزهد والفقه والبصيرة في الدين رحمه الله. يقول: حدثنا جندب ابن عبد الله البجلي أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وما نسينا منه حديثا، يعني أننا ضبطنا الحديث الذي قال لنا ما زدنا فيه ولا نقصنا، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالحديث، فإذا حدث بحديث لا يزيد فيه ولا ينقص حتى ولو كان من كلام صاحبه، ما يزيد فيه ولا ينقص، وإنما يحرص على أن يأتي به بنصه. وما نسينا منه حديثا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله. يقول: ما يخطر على بالنا أن جندب الصحابي الجليل يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه مؤكدات بأن هذا الحديث ثابت وصحيح لا إشكال فيه. نحن يقول: نحن ضبطناه وسمعناه من جندب ونرويه لكم كما سمعناه، وجندب ما نخشى ولا نتوقع ولا يخطر على بالنا أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم حاشاهم من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يعتنون بالحديث ويضبطونه ويبلغونه كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وتحريا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ سمع منا مقاله فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ربما يكون السامع ما عنده فقه لكن يجب عليه أن يحفظ، ما يزيد أو ينقص بناء على فهمه أو توقعه، لا، يحفظ فيبلغه لمن بعده. ربما يكون المبلغ الآخر يستنتج من هذا الحديث أمورا لا يدركها الذي سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم. هذه من أخبار من قبلنا من الأمم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقص على أمته ما بلغه من أخبار السابقين ليكون عظة وعبرة، وإن كان عملا صالحا للمنافسة والمسابقة، وإن كان عملا سيء لاجتنابه والبعد عنه والحذر مما يوجب سخط الله جل وعلا. وهو عليه الصلاة والسلام قد بلغ البلاغ المبين. كان في من كان قبلكم، يعني من الأمم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، رجل به جرح. الجرح الألم والثقب والشق في اليد أو الرجل أو الرأس أو نحو ذلك، جرح له ألم ويؤلم ويوجع. فجزع هذا الرجل الذي به جرح كأنه ما تحمل أن يصبر على ألمه الذي يحس به. والمؤمن الواجب عليه والذي ينبغي له أنه إذا أنعم عليه شكر الله جل وعلا وحمده وأعطى مما أعطاه الله، وإذا ابتلي بمرض أو ألم أو جوع أو مضايقة حتى في الشوكة يشاكها، يصبر ويحتسب ولا يجزع، لأنه ربما كان خيرا له، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. أمر المؤمن كله في خير، أعطي فشكر كان خيرا له، شكره لله جل وعلا ينال به الثواب العظيم ما أعطي في الدنيا. ابتلي بالفقر، بالمرض، بالجوع، بالألم، بالمضايقة، بأي نوع من أنواع التي تؤلمه، فصبر صبر، لأنه يعلم أنه ما يحصل شيء في الكون إلا بإرادة الله جل وعلا، وخاصة إذا كان ليس له يد فيه. أما أن يتعدى هو ويقول: كتب الله علي مثلا أن أقتل، كتب الله علي أن أضرب، نقول: لا، هذا لا يجوز لك ويحرم عليك. لكن ابتلي بفقر، ابتلي بمرض، ابتلي بجوع، ابتلي بما أي مصيبة من المصائب، يقول: الحمد لله على قضاء الله وقدره، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. ابتلي صبر ولا يجزع ولا يشكو على الخلق، وإنما يصبر ويحتسب ولا يكثر الشكاية. فأخذ سكينا فحز بها يده، الجرح هذا في اليد، فحز يعني قطع، كأن الألم مثلا في الذراع، ثم قطعها من عند المرفق، كأنه يريد أن يستريح من الألم الذي يحس به في مكان الجرح، تقدم عن الجرح وقطعها. يقول صلى الله عليه وسلم: فعوقب. لما؟ لأنه لم يصبر، فعوقب بأن الدم لم يرقى، لم يقف. هو كان في ظنه مثلا أنه يقطعها من مفصل ثم يضع عليها شيء يقف الدم، مثل الرجل المحكوم عليه بقطع يده أو بقطع يد رجله أو نحو ذلك، تقطع يده أو رجله، أو مثلا إذا كان فيه مفصل أو عضو من أعضائه فيه أكلة أو فيه ألم يخشى أن يسري على بقية الجسم مثلا. فقرر أطباء الحاذقون بأن قطع هذا العضو أفضل وأسلم لبقية الجسم، فيقطع العضو ثم يوضع له ما يوضع، كانوا في السابق يغمسونه في الزيت المقلي، المغلي زيت يغلو فيغمسون فيه المقطوع فيرقى الدم بإذن الله. وأما الآن فممكن أن يرقى الدم بشيء من المسكنات والموقفات للدم والمجمدات له، وإن لم يكن الزيت. كانوا في السابق مثلا إذا قطعت يد الرجل لسرقة تقطع اليد من الكف ثم يغمس تغمس الذراع طرف الذراع في زيت ما يغلي حتى يقف الدم، فيقف الدم بسرعة فلا يكون في ضرر على بقية الجسم. فهذا حز بها يده، أخذ سكين وقطع بها اليد، يظن أنه سيوقف الدم بأي وسيلة، فأراد الله جل وعلا له أن لا يقف الدم مهما وضع عليه من المسكنات، ما سكنته وما أوقفته، فما رقع الدم حتى مات. ومن المعلوم أنه إذا بدأ يسيل الدم من بعض الأوردة والشرايين أنها تؤدي بحياة المرء، لأن بعض الشرايين مثلا لا تؤثر على حياته، تؤلمه وإذا سالت تسيل قليلا ثم تقف، لكن بعض الشرايين تسيل حتى تسحب الدم من الجسم كله ثم يموت الرجل. فهذا ما أراد الله له جل وعلا أن يوقف الدم لأنه ما صبر، فما رقع الدم، رقع يعني وقف، حتى مات، يعني كأنه هو الذي تسبب لنفسه بالموت والعياذ بالله. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه، يعني استعجل. والله جل وعلا جعل للعبد هذا اختيار، هو الذي أخذ السكين وهو الذي قطع وهو الذي فعل، وكل هذا بإرادة الله جل وعلا. لكن ما يجوز للمرء أن يقتل غيره ويقول هذا بإرادة الله، أو يقتل نفسه ويقول هذا بإرادة الله، أو يفعل الجرائم ويقول هذا بإرادة الله. هو لا شك أنه لا يقع في الكون شيء إلا بإرادة الله، والله جل وعلا جعل للعبد اختيار، جعل له اختيار، هو الذي طلب السكين وهو الذي حز يده، والآخر هو الذي أخذ البندقية وصوبها على أخيه أو على الآخر، والآخر هو الذي أقدم على مثلا الزنا، أقدم على السرقة، أقدم باختياره، لأن الله جل وعلا جعل للعبد اختيار وله مشيئة، والله جل وعلا له مشيئة، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله جل وعلا، والعبد مؤاخذ على عمله وعلى اختياره، ولا يصح أن يقول هذا بإرادة الله والله جل وعلا قدره علي. قال الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه، يعني أسرع، كأنه ما تحمل ألم هذا الجرح وكأنه أراد أن يقتل نفسه، مثل ما يفعل بعض المجرمين والعياذ بالله، إذا ضاقت به الضوائق واشتد به إما الألم أو الإحراج أو السجن أو نحو ذلك من الأمور، بادر وقتل نفسه، وهذا حرام عليه ولا يجوز، لأن قتل النفس لا يجوز، حتى نفسه حتى عضو من أعضائه ما يجوز له أن يفعل به شيء، لأنه ليس ملكه ولا يملك بيعه، كما يفعل بعض الجهلة مثلا، يبيع كلية، يبيع يد، يبيع كذا، يبيع كذا من أجزائه من جسمه، ما هم ملكه ولا يجوز له أن يبيع. فحرمت عليه الجنة، عاقبه الله جل وعلا بأن حرم عليه الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له رجل قيل: إنا يا رسول الله ما رأينا مثل بلاء هذا الرجل، فتك في المشركين وقتل منهم عددا كثيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار، هو في النار. معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، ما ترون من الأفعال هذه هو في النار. قال أحد الصحابة رضي الله عنه: لا أرقبنه، كيف هذا فتك بالكفار وعمله وفتك فيهم وقتل منهم أنفسا كثيرة، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الصادق المصدوق هو في النار، لما تابعه؟ فإذا به أصيب بجرح فتألم منه وتضايق، ثم وضع سيفه على الأرض ثم انكب عليه وقتل نفسه، غرز في جسمه السيف حتى قتل نفسه. فقال الرجل لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما رأى. فيحرم على المرء أن يبادر بقتل نفسه حتى وإن ضويق وإن أوذي وإن عذب، يصبر يصبر ويحتسب ولا يبادر بقتل نفسه، كما يقول بعض الجهلة مثلا هذا الذي ضيق عليه أو حجر أو حوصر أو نحو ذلك لو كان عنده معرفة لقتل نفسه، يقول لا ما يجوز، ما يجوز للمسلم أن يقتل نفسه بأي حال من الأحوال. فلا يجوز للمسلم أن يقدم على قتل نفسه بأي حال من الأحوال، يجب عليه أن يصبر ويجب عليه أن يتحمل ما يصيبه، والله جل وعلا يتولاه ويتولى عباده. ويجهل بعض الناس في حال الأذى أو حال المضايقة يقتل نفسه، حرام عليه، إذا قتل نفسه ما أله إلى النار والعياذ بالله. وهذا يقول الله جل وعلا حرمت عليه الجنة، وهذا من الأحاديث التي يعبر عنها العلماء رحمهم الله أحاديث الوعيد، ويحسن أن تؤخذ وتقبل كما جاءت ولا يقال فيها كذا أو كذا، لأن فيها الزجر عن هذا الفعل الشنيع. اقرأ. الغريب جندب بضم الميم وسكون النون وضم الدال وفتحها بعدها ياء باء، هو ابن عبد الله البجلي من قبيلة بجيلة. قال الجوهري إنهم من العدنانيين مساكنهم الآن بين مكة والمدينة. ثانيا فحز بها يده بالحاء المهملة وبعدها زاي مشددة أي قطعها، فما رقأ الدم بفتح الراء والقاف محمود أي من قطع دمه حتى مات. المعنى الإجمالي: روى العالم الصالح الزاهد العابد الحسن البصري رحمه الله عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه حدث في مسجد الكوفة بهذا الحديث الذي معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه عن رجل كان في من قبلنا من الأمم الماضية فيه جرح جازع منه، فأيس من رحمة الله تعالى وشفائه، ولم يصبر على ألمه رجاء ثوابه لضعف داعي الإيمان واليقين في قلبه، فأخذ سكينا فقطع بها يده فأصابه نزيف في دمه فلم يرقع وينقطع حتى مات. قال الله تعالى ما معناه: هذا عبدي استبطأ رحمتي وشفائي ولم يكن له جلد على بلائي، فعجل إلى نفسه بجن عجل إلى نفسه بجنايتي عليها. نعم، عجل إلى نفسه، فعجل إلى نفسه بجنايته عليها، وظن أنه قصر أجله بقتله نفسه، لذا فقد حرمت عليه الجنة، ومن حرم الجنة فالنار مثواه، لأنه ليس في الآخرة إلا داران فقط، الجنة والنار، فمن كان من أهل الجنة وإلا فإنه من أهل النار، وإذا حرم من دخول الجنة فيكون مآله النار والعياذ بالله. فكان هذا الهارب من وجع الجرح إلى عذاب النار كالمستجير من الرمضاء بالنار، فنعوذ بالله تعالى من سوء الخاتمة. هذا مثلا يقال: والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. استجار بعمر يريد منه أن ينصره، فإذا بعمر يجهز عليه ويقتله، فقال: والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار، يعني هرب من الرمضاء وسقط في النار. ما يستفاد من الحديث: أولا فيه تحريم قتل النفس بغير حق وحرمتها وعظم شأنها وخطرها، وأنه أمر كبير. قال ابن دقيق العيد رحمه الله في كتاب أحكام الأحكام شرح هذا الكتاب الذي معنا عمدة الأحكام. نعم. الحديث أصل كبير في تعظيم قتل النفس سواء كانت نفس الإنسان أو غيره، يعني لا يجوز له أن يقتل غيره كما لا يجوز له أن يقتل نفسه. نعم. ثانيا وجوب الصبر عند المصائب عما يسخط الله تعالى من قول كالنياحة أو فعل كاللطم والشق وأعظم منه قتل النفس. ثالثا أن الأحسن للمبتلى أن يقول إذا كان لابد من القول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. الأولى بالمبتلى أن يصبر ويسأل الله العفو والعافية ويحتسب، فإن كان لابد متمنيا فليقول، يعني ما هو يستحب له أن يقول هذا القول، إذا كان لابد متمني فلا يقول اللهم أمتني أو اللهم أقبضني إليك، لا، وإنما يقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، لأنه أحيانا تكون الحياة خيرا للمرء يزداد عملا صالح، وأحيانا تكون الوفاة خيرا له لأنه إن بقي ربما، فيسأل الله جل وعلا إذا كانت الوفاة فيها سلامة له من الإثم أن يتوفاه. نعم. رابعا قوله عبدي بادرني بنفسه ليس فيه منافاة لقضاء الله وقدره السابق، لأن الله جل وعلا قضى وقدر أزلا أن هذا الرجل يقتل نفسه، لا تخفى على الله خافية جل وعلا، فيعلم سبحانه وتعالى ذلك وحصل كما في علم الله جل وعلا، لكن ما يقال إن العبد معذور، لأن العبد له اختيار، هو الذي أخذ السكين وهو الذي قتل نفسه. نعم. فالله مقدر الأشياء قبل وجودها وأطلقت عليه المبادرة بوجود صورتها، والذي قتل نفسه منتهٍ أجله الذي كتب له بهذا السبب الذي فعله، فالذي قتل نفسه منتهٍ أجله، والمقتول بيد القاتل منتهٍ أجله، ما يقال إن هذا عجله أو قصر من عمره، ما يمكن هذا، لأن الأجل قدره الله جل وعلا، ما يمكن أن يزاد فيه ولا ينقص، ما يقال إن هذا شاب مثلا وهذا الذي تعدى عليه قتله قصر أجله، ربما يكون أجله 60 سنة فقتله ابن 20 سنة، لا، هذا أجله الذي قدره الله جل وعلا أزلا. نعم. ولكنه استبطأ شفاء الله ورحمته وقنط من روحه ورحمته، وهذا ذنب عظيم قدر عليه أن يكون، والقنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب، كما أن اليأس، كما أن الأمن من مكر الله جل وعلا كبيرة من كبائر الذنوب، فالمؤمن لا يكون قانط ولا يكون آمن، يكون بين الخوف والرجاء، فالأمن من مكر الله يقول لا أعمل ولا يضر، مثلا الله جل وعلا غفور رحيم، الله جواد كريم، استغفر ويغفر لي، هذا أمن من مكر الله حري به أن يهلكه الله جل وعلا ويوقعه في النار. الآخر مثلا عنده قنوط ويأس، مثل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان مثلا، أو يتوقع عن نفسه هو يقول والله لا يغفر الله لي، أنا وقعت في كذا وكذا وكذا وكذا والله لا يغفر الله لي، نقول هذا يأس من رحمة الله، واليأس والقنوط واليأس والأمن كلاهما كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا ذنب عظيم قدر عليه أن يكون قتل نفسه بيده عقابا له على فساد نيته التي نوى بها تعجيل أجله قبل انتهائه، والله سبحانه وتعالى لم يظلمه، فقد أعطاه الإرادة والقدرة على الفعل والترك، ولكنه تبع هواه فقتل نفسه. خامسا في هذا الحديث دليل على تحريم قتل الإنسان نفسه لأنها ليست ملكه، وإنما هي ملك خالقها، فلا يجوز له أن يتصرف إلا بما أذن فيه كالتداوي والحجامة. يعني يفعل الأشياء التي فيها مصلحة لنفسه، يتداوى مثلا، يقطع شيء زائد، يقطع شيء أصابه المرض وجرت العادة أن مثل هذا ما يبرأ منه وأنه قد يسري إلى بقية جسمه مثلا، فقرر الأطباء استئصال اليد أو استئصال الرجل أو قلع العين أو نحو ذلك، فله ذلك لأن هذا سعيا في مصلحة بقية الجسم، كما يقتل الجاني بين المسلمين وإن كان عضوا واحدا منهم، لكن قالوا إذا فسد العضو فعلاجه بإزالته. نعم. وقد فشى في هذه الأزمنة الانتحار لأنفسه لأتفه الأسباب والعياذ بالله تعالى من سوء الحال، فعندما تعاكسه الأمور يعمد إلى قتل نفسه وتعجيلها إلى النار، وهذا يرجع إلى ضعف في العزيمة وضيق في الفكر وجبن عند الخطوب وضحالة في الإيمان، ولو كان عنده شيء من إيمان بالله تعالى أو يقين فيما عنده لرجى بمصيبته الثواب ولا خاف من قتل نفسه العقاب، ولكن أكثرهم لا يفقهون. سادسا، قوله حرمت عليه الجنة، تقدم أن الأحسن في مثل هذه النصوص إبقاؤها على تهويلها وزجرها بلا تأويل، وهو مذهب جمهور العلماء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسبوع القادم إن شاء الله في مثل هذا اليوم في الفقه المنعسك. يقول السائل في الحديث أن الله حرم عليه الجنة، فهل معناه أن من قتل نفسه هو كافر مخلد في نار جهنم؟ لا، ما يجوز لنا أن نقول أن من قتل نفسه كافر خارج من ملة الإسلام، أو أن من قتل غيره كافر، وإنما كما تقدم هذا من أحاديث الوعيد التي نمرها كما جاءت مع الإيمان بها، ومعناها واضح جلي، وفيها زجر للمرء عن أن يقترف هذا الذنب العظيم. والتكفير ليس من السهولة بمكان، ولا يجوز للمسلم أن يقدم على تكفير شخص ما إلا بعدما يثبت عند أهل الحل والعقد من العلماء بأن فلانا كافر. يقول السائل أتيت من بلادي ناويا العمرة متمتعا بها إلى الحج، وتجاوزت الميقات بدون إحرام، وخرجت إلى التنعيم وأحرمت فيها، فماذا علي؟ لو أنك سألت قبل أن تخرج إلى التنعيم لقيل لك عد إلى الميقات الذي مررت به وأحرم منه ولا شيء عليك، لكن لم تعد إلى الميقات الذي مررت به وأحرمت من دون الميقات، فيكون عليك هدي لتركك واجب من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات المعتبر لك. فيكون عليك هدي جبران وعليك هدي التمتع. هدي الجبران للفقراء إن استطعت، فقراء الحرم إن استطعته، وإلا تصوم 10 أيام. وهدي التمتع مثل الأضحية، تأكل منه وتتصدق وتهدي إن استطعته، وإلا تصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجعت. وينبغي للمرء إذا أشكل عليه شيء من أمر دينه ألا يجتهد بلا علم ويعمل ما يعمله، وإنما عليه أن يرجع إلى أهل العلم ليدل على الصواب وليرشد بإذن الله. يقول: جئت من بلدي في شعبان واعتمرت في شعبان ونويت الحج، فماذا يجب علي ولم اعتمر في اشهر الحج؟ ما دام انك اديت العمرة حال مجيئك واقمت بمكة فتحرم بالحج ان شاء الله في اليوم 8 من ذي الحجة مفردا بالحج، لانك اعتمرت اولا وتحج ثانيا، وليس عليك هدي، لا هدي تمتع ولا قران ولا هدي جبران. أديت العمرة وبقيت في مكة فتحرم بالحج من مكة وتخرج مع الناس في اليوم 8 من ذي الحجة أو قبل أو بعد لا حرج، لكن الأفضل أن تخرج في اليوم 8. فإن خرجت في اليوم 7 مثلا فلا إثم عليك، أو لم تخرج إلا في اليوم 9 إلى عرفات فلا حرج عليك، وإنما الأفضل أن تخرج في اليوم 8 من ذي الحجة ضحى، فتصلي في منى الظهر في وقتها، والعصر في وقت العصر، والمغرب في وقت المغرب، والعشاء في وقت العشاء لا تجمع، والفجر في وقت الفجر، ثم تذهب وتنطلق إلى عرفات. يقول: أتيت من مزدلفة إلى الجمرات ورميت الجمار يوم العيد اليوم الأول، ولم أنزل إلى الحرم للطواف والسعي حيث أن معي نساء، وبقيت في منى حتى آخر يوم من أيام التشريق، وذهبت إلى الحرم وطفت وسعيت وقصرت، ماذا علي؟ ليس عليك شيء ما دمت رميت جمرة العقبة وفي يومها وأخرت طواف الإفاضة والسعي إلى ما بعد النزول من منى فلا بأس، إلا أن الأفضل أن تؤديه يوم العيد، تأدية الطواف والسعي، لأنهما ركنان من أركان الحج، والمرء لا يدري ما يعرض له، فيحسن إذا حان وقت فعل الشيء أن يبادر، لأنه لا يدري ما يعرض له. فلو أنك طفت وسعيت يوم العيد لكان أفضل، وما دمت أخرت إلى يوم 12 أو 13 فلا حرج عليك، ولك أن تقصر أو تحلق بعد رمي جمرة العقبة، ولك أن تؤخر هذا، لكن ما تتحلل تلبس ملابسك العادية حتى تأتي باثنين من ثلاثة، هما الرمي، رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، والطواف. واثنين من هذه الثلاثة تلبس ملابسك العادية، واحد من هذه الثلاثة إذا فعلت مثلا الرمي فقط ولم تحلق ولم تقصر ولم تطوف البيت تبقى على إحرامك. يقول: هل يجوز لبس الجوربين للبرد أو الجرح وهو محرم؟ لك أن تلبس الجوربين لحال ضرورة وحاجة وتفتي، لأن المرء لا يفعل محظورات الإحرام. من محظورات الإحرام لبس الجوارب ولبس القميص ولبس السروال وتغطية الرأس للرجل، لكن إذا كنت محتاجا لتغطية رأسك لأنك عرفت أو قيل لك إن كشف رأسك يؤلمه ويؤذيه لأنه يتأثر بأي شيء يمسه من الشمس مثلا، فلا بد أن تغطي رأسك وإلا تصاب بأمراض وصداع ووجع في الرأس ونحو ذلك، فنقول لا حرج عليك والحمد لله، غط رأسك لكن أد الفدية. فمحظورات الإحرام إذا كنت في حاجة لها افعلها وأد الفدية ولا إثم عليك، وإذا كنت ليس بحاجة لها فلا يجوز لك أن تفعلها، فإن فعلتها أثمت وعليك الفدية. مثلا لا ضرورة إلى لبس السروال ولبس السروال متعمد، نقول عليك الفدية وتأثم. تقول في ضرورة للبس السروال، نقول عليك الفدية ولا إثم عليك. يقول: هل يجوز أخذ جوالين مياه الزمزم من مكتب الزمازم لغير الحجاج وهو مكتوب عليه أنه للحجاج؟ ما يجوز له أن يأخذ الشيء الذي ليس له، يأخذه على أنه للحجاج وهو ليس منهم، لا، فيجب على المسلم أن يبتعد عن الشيء الذي لا يباح له، مثلا أي شيء لا يباح له يبتعد عنه ولا يأخذه. يقول: نذهب إلى عرفات يوم الثامن ولا نذهب إلى منى، فهل علينا شيء؟ لا، ليس عليكم شيء كما سمعت قبل قليل. إذا ذهبت في اليوم الثامن إلى منى فهو أفضل، وإن لم تذهب إلى منى وذهبت إلى عرفات مثلا فحجك صحيح وكامل ولا شيء عليك إن شاء الله، لكن الأفضل أن تذهب إلى منى. يقول: رجل عقد على فتاة عقد نكاح ولم يدخل بها، هل يجوز له ملاعبتها ويجوز له وطئها قبل الدخول بها؟ وإن وطئها قبل الدخول بها هل لها عدة مع أن الناس يعلمون أنه ما دخل بها؟ إذا عقد عليها فهي زوجته، له أن يستمتع منها بما أحل الله له، فهي زوجته، ولا يشترط أن يتم الدخول علنا، لا، بل هي زوجته متى ما أرادها فهي مباحة له. يقول: أنا شاب أريد أن أطلب العلم، لكن أبي واجهني منعا باتا من طلب العلم، وله أولاد غيري، هل يجوز أن أطلب العلم من غير رضا أبي من غير رضا أبيه أو إذنه؟ إذا كنت تقصد بطلب العلم وجه الله جل وعلا والدار الآخرة، فلك أن تطلب العلم ولو لم يرضى والدك، لا إثم عليك في هذا، بل لك الأجر إن شاء الله. لكن حاول أخي قدر المستطاع اقنع الوالد، إما من قبلك أو من قبل الوالدة أو من قبل بعض الإخوة أو من قبل بعض الأعمام أو الأقارب أو من ترى أنه يستطيع التأثير على الوالد. حاول قدر المستطاع تفادي سخط الوالد. يقول: ماذا نقول في سجود السهو وكذلك في سجود التلاوة؟ نقول في سجود السهو مثل ما نقول في سجود الصلاة، نقول: سبحان ربي الأعلى الواجب مرة، وإذا زدت فحسن. ونقول في سجود التلاوة كذلك: سبحان ربي الأعلى الواجب مرة، وإذا زدت فلا بأس عليك. ويستحب في سجود التلاوة أن تقول: سجد وجهي لله الذي خلقه ورزقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين، أو تأتي بدعاء أو ذكر تدعو به، تسأل الله جل وعلا به ما أحببت من خيري الدنيا والآخرة. يقول: أديت العمرة في رمضان عن نفسي وبقيت في مكة إلى الحج، وأنوي أن أحج لأمي، فهل علي شيء وهل علي سعي؟ ليس عليك شيء ما دمت أديت العمرة مثلا في رمضان، أديت العمرة في رمضان وبقيت في مكة وإلى الحج، أديت العمرة تقول عن نفسك وتريد أن تحج عن أمك، لا بأس عليك إذا كنت قد حججت عن نفسك أولا، فتحج عن من شئت، وليس عليك هدي، لأنك تحرم بالحج مفردا في اليوم الثامن من ذي الحجة. وهل علي سعي؟ نعم عليك السعي، عليك، لأن الحج له أركان والعمرة لها أركان، أنت أديت العمرة بأركانها في رمضان، وبقي عليك الحج أركانه: نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة إلى الليل، الوقوف بعرفة مطلقة وليل الليل واجب من الواجبات، الوقوف بعرفة، والطواف والسعي، هذه أركان الحج. فما يكفي سعيك في العمرة عن سعيك في الحج؟ للحج طواف وسعي، وللعمرة طواف وسعي، يتداخلان. إذا كنت قارنت بين الحج والعمرة، فإن طواف الحج يكفي عن الحج والعمرة، وسعي الحج يكفي عن سعي الحج والعمرة. يقول: ما الحكم إذا قبل الرجل زوجته أو داعبها قبل طواف الإفاضة؟ لا يجوز أن يستمتع المرء من زوجته بشيء ما دام لم يطف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، لأن التحلل الأول يبيح كل شيء إلا النساء، والتحلل الثاني يبيح كل شيء حتى النساء. التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، ما هما الثلاثة؟ الرمي والحلق والتقصير والطواف بالبيت. إذا فعلت اثنين من هذا حل لك أن تتطيب وأن تلبس ملابسك العادية وأن تغطي رأسك وتلبس المخيط وغير ذلك، لكن لا تقرب زوجتك بأي نوع من أنواع الاستمتاع. فإذا أتيت بالثالث الباقي عليك من هذه الثلاثة مع السعي حلت لك زوجتك، وقبل هذا لا تحل لك. يقول: هل يجوز للحاج أن يكثر من العمرة بحجة أنه سيؤديها لميت أو لحي؟ لا ينبغي للرجل أو للمرأة أن يخرج من مكة لأجل أن يكرر العمرة، ما دام دخل مكة بعمرة لا يخرج للإتيان بعمرة أخرى، يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة رضي الله عنهم، فلا يخرج للإتيان بعمرة أخرى. إذا خرج وأراد الدخول إلى مكة نعم فيدخل مكة بعمرة، مثلا أدى العمرة ثم أراد السفر إلى المدينة، سافر أقام بالمدينة ما شاء ثم أراد العودة إلى مكة، نقول يعود إليها بعمرة، يعود إليها محرما سواء بعمرة أو بالحج. وهكذا إذا سافر لأي مكان وأراد العودة إلى مكة فنعم يعود إليها بنسك، لكن ما دام في مكة ما ينبغي له أن يخرج للتنعيم ليأتي بعمرة أو يخرج للجرانة ليأتي بعمرة، ما كان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: هل هناك فرق بين الصلاة في المسجد الحرام وباقي مساجد مكة؟ الصلاة في سائر أنحاء مكة مضاعفة إن شاء الله بمئة ألف صلاة، صليت في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد، صليت النوافل في البيت، كلها مضاعفة إن شاء الله كما قرر هذا كثير من العلماء. لكن لا نقول إن الصلاة في أي مسجد من المساجد مثل الصلاة في هذه البقعة شرفها الله، لا، لا شك أن الصلاة في هذه البقعة أفضل، لأن القرب من الكعبة وقدم المكان بالعبادة وكثرة المصلين وكثرة الجماعة، لأنه كلما كان المسجد أكثر جماعة فالصلاة فيه أفضل. فالصلاة في هذه البقعة شرفها الله هي أفضل من سائر البقاع، وخاصة الفريضة مع الجماعة. وأما من حيث المضاعفة ففي سائر أنحاء الحرم الصلاة مضاعفة إن شاء الله كما قرر هذا كثير من العلماء رحمهم الله. يقول: امرأة حائض هل يجوز لها أن تدخل الحرم ولأي مكان يجوز لها أن تجلس؟ الحائض لا يجوز لها أن تجلس في الحرم في المسجد، وإنما لها أن تدخل إذا أمنت تلويثة ولا تجلس، تقضي حاجة مثلا تريد أن تكلم رفقتها أو تسلمهم شيء أو تأخذ منهم شيء، لا حرج عليها في الدخول لكن لا تجلس، ولها أن تجلس خارج الحرم خارج المسجد، تجلس في الأماكن الخارجية لها أن تجلس.